في صحيح مسلم في رواية أن هذا الشاب الذي يقابل الدجال هو الخضر صاحب موسى. نعم. لا هذا غير صحيح. ما تصح. الخضر لو كان موجودا لكان أول من يؤمن بالرسول هو ويأتي إليه ويؤمن به ويتابعه ويجاهد معه.